تفسير الآية 6 من سورة مريم، يقول تعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، أي وليا تكون صفته أنه يرثني في النبوة، ويرث كذلك من آل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ما كان عندهم من النبوة والعلم والحكمة وحسن الخلق، أي يكون أهلا وكفءا لينتقل إليه ويأخذ ويحمل ميراثي وميراث عائلة يعقوب وهو الإسلام، فيحسن العمل به ودعوة الآخرين له ليسعدوا جميعا في الدارين. وفي هذا تأكيد على حرصه أن يكون مجتمعاً فيه كل صفات الخير يتعلمها منه ومن أجداده الرسل الكرام. قوله تعالى: واجعله رب رضياً، أي واجعله يا رب بفضلك وكرمك ورحمتك ورعايتك وتوفيقك وتيسيرك راضيا تمام الرضا، أي قابلا مرتاحا تماما بما تعطيه من عطاء، ومرضي عنه منك برضاك التام في كل أقواله وأفعاله بسبب إيمانه الصادق وعمله الصالح من خلال تمسكه بكل أخلاق إسلامه، فتحببه لكل خلقك فيحبوه، ويكون أيضا مرضيا عنه منهم بما يعني تمام الأمن له والراحة والنعيم والخير والسعادة في دنيا ثم في أخرى، فهو يرضى ويرضي غيره ليسعد الجميع في الدارين.